هذا عام يعم قبل الركوع وغير الركوع. هل ثابت في السنن من حديث وائل بن حجر قال كان اذا كان قائما الصلاه يضع يديه كفه اليمنى على كفه اليسرى، وهذا يعم ما كان قبل الركوع وبعد الركوع. وهكذا حديث سهل بن سعد عند البخاري رحمه الله قال كنا نؤمر، كان الرجل يؤمر يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه، رواه البخاري. معنى ذلك انه يضع يده اليمنى على اليسرى حال وقوف في الصلاه، لان حاله الركوع يضع على ركبتيه، حاله السجود يضع على الارض، حاله الجلوس على فخذيه وركبتيه، فما بقي الا قيام، دل على ان يضع يمينه على ذراعه اليسرى. وفي حديث في حديث وائل وضح انه على صدره، فالحديث يفسر بعضها بعضا. وهكذا جاء مرسلا من حديث طارق من حديث طاووس بن كيسان تابعي جليل، جاء مرسلا على بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره وهو قائم في الصلاه عليه الصلاه والسلام، وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. ومن فصل قال بعد الركوع لا يضع عليه الدليل، والاصل بقى ما كان على ما كان، فمن زعم انه يضعهما يوصلهما فعليه الدليل، والا فالاصل بقاء وضعهما على حاله الاول في حال القيام. نعم. جزاكم الله خيرا. يسال ويقول في الحديث النبوي الشريف من سن سنه حسنه الى اخر الحديث، هل هذه العباره مجازيه ام تفهم على ظاهرها؟ وهل يمكن اعتبار مكبرات الصوت في المساجد لرفع النداء أو نقل الصلاة عبرها سنة حسنة؟ أين؟ يقول في الحديث النبوي الشريف من سن سنة حسنة الحديث، هل هذه العبارة مجازية أم تفهم على ظاهرها؟ وهل يمكن اعتبار مكبرات الصوت في المساجد لرفع النداء أو نقل الصلاة عبرها يعتبر سنة حسنة؟ نعم، على ظاهرها ما هو هي سنة وليس بمجاز، بل هو كلام حقيقي على ظاهره. فمن أحيى السنن ودعا إليها فقد سنة في الإسلام سنة حسنة. ليس المعنى البدع، المراد إظهار السنن وإحياؤها والدعوة إليها، كما قال في قصة جماعة قديم عليه الصلاة والسلام مجتاب النمار فقراء، فقام صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وذكرهم ودعاهم الى الصدقه، فجاء رجل بصره في كفه كان كفه تعجز عنها، فتتابع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سنه حسنه الحديث. هذا مثال، فالذي اتى بالصدقه جارته حتى تبعه الناس قد سنه سنه حسنه، لان اظهرها وبينها. وهكذا لو كان في بلد ما يصلون التراويح فصلاها وتابعوه أحيى السنة. وهكذا لو كانوا لا يصلون الجماعة صلوا في بيوتهم فدعاهم إلى الصلاة في المساجد وصلوا الصلاة في المساجد كان أحيى السنة، يكون لهم مثل أجورهم. وهكذا ما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.